أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدما كنا نقول قبل يومين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فنحن نقول اليوم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير. كم أنا في الحقيقة مسرور وفرح ومستبشر بهذا اللقاء بكم الذي أود أن لا ينقطع أبدا، وأسأل الله تعالى كما يسر لنا الاجتماع من خلال القناة الفضائية، أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الاجتماع في جناته، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الكرام، اليوم عيدنا، اليوم نفرح ونستبشر بهذا العيد. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرح بالعيد إذا أقبل، بل إن الفرح في الإسلام هو أصل من الأصول، والإسلام هو دين الفرح، هو دين السرور. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثير من المآسي والأحزان التي يثيرها الناس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إكثار البكاء على الميت، لأن الإسلام هو دين الفرح ليس دين البكاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني قال بعض العلم يعذب إذا وصاهم قبل موته بأن يبكوا عليه كما كانوا في الجاهلية يفعلون، وقال بعضهم يعذب يعني يتأثر نفسيا إذا وصله أو بلغ روحه، لأن الأرواح تعلم ما يقع للأحياء، أن أهله بكوا وأصابهم الوجد والحزن بسبب ذلك. هذا أولا، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الإكثار من البكاء. الأمر الثاني، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشاقة التي تشق جيبها، وعن الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة. وقال عليه الصلاة والسلام الحالقة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من جرب، إلى آخر الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن الحزن في مثل هذه الأمور. صحيح الإنسان يبكي على الميت، لكن لا يقتضي ذلك أن يكون دائم الحزن والبكاء. ليش؟ لأن الإسلام هو دين الفرح ودين السرور. قل مثل ذلك في المرضى مثلا، إذا مرض الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دله على أن يستبشر وأن لا يحزن بمرضه، وذلك إذا تذكر أنه مأجور على مثل هذا المرض. فقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطاياه. دل هذا ولا حبة على أنه حتى المريض مع ما يجلب إليه من حزن أحيانا بسبب مرضه وألمه، إلا أنه مأمور أن يفرح ويستبشر بما يكون له من أجر عظيم. موت الطفل، إذا مات ولدك، النبي عليه الصلاة والسلام علم أن بعض الناس قد يحزن بسبب موت ولده، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الفضل العظيم، قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكة قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله تعالى قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله تعالى فماذا فعل عبدي، ماذا فعل عبدي، قالت الملائكة يا ربي حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا يقول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لأن الإنسان إذا مات ولده أصابه حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا الحزن أن يسيطر عليه، يريده مع وجود هذا الحزن أن يصيبه فرح وسرور لما يتذكر الأجر المترتب على هذا الحزن الذي أصابه. قل مثل ذلك في مثلا المصائب التي تصيب الإنسان من ذهاب ماله، من احتراق منزله، من موت حبيبه، إلى غير ذلك. جميع هذه المصائب بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان لا ينبغي أن يسيطر عليه الحزن، بل لا بد من فرح يزاحمه بذلك. نحن اليوم في العيد، عيد الفرح وعيد السرور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على أصحابه في المدينة كما في حديث أنس، فإذا لهم أيام يفرحون فيها ويلعبون فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلغي هذه الأيام، ولم يقم تعازي كل يوم ويفتح مجلس عزاء ويأمرهم بالبكاء والعويل على إخوانهم المسلمين المستضعفين في مكة. يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال جموع من المسلمين في مكة يضطهدون في دينهم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياته، يعيش ساعته التي هو فيها بما تقتضيه من فرح أو حزن وما شابه ذلك. فلما رأى أن أهل المدينة لهم أيام يفرحون فيها، وبعضها أيام فيها ذكريات مؤلمة لغيرهم. يعني مثلا الأوس يفرحون ويحتفلون بأيام قتلوا فيها قوم من الخزرج، والخزرج يفرحون بأيام، وهم قبيلة الأنصار الأخرى، يفرحون بأيام قتلوا فيها أقواما من الأوس، يفرحون بأيام مثلا عبدوا فيها الآلهة أو دعوا الآلهة ونزل مطر مثلا مصادفة فظنوا أن الآلهة رزقتهم. يعني هذه الأيام التي جعلوها ذكريات وتعود عليهم ويفرحون فيها، فيها ذكريات غير شرعية وذكريات شركية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقطع العلاقة بين ماضيهم الشركي وحاضرهم المسلم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاحتفال بجميع هذه الأيام، وأمرهم صلوات ربي وسلامه عليه أن يحتفلوا فقط بيومين، بعيد الفطر وبعيد الأضحى. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بهذين العيدين ويستبشر، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه دخل يوما على عائشة فإذا عندها جاريتان صغيرتان من الأنصار تغنيان يعني تنشدان أشعارا وتضربان بالدف في بيت عائشة في العيد، يجوز ذلك للنساء، وبعض أهل العلم جعله عاما للنساء والرجال في الأعياد إذا لم يشغل عن طاعة ولم يشغل عن عبادة أو ولا يكون الشعر الذي يقال شعرا محرما، أباحه بعضهم عامة للرجال والنساء وبعض أهل العلم يجعله للنساء فقط. الشاهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل لورأى عائشة تضحك مع هذه الجواري وهن مسرورات في يوم عيد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الضحك، لماذا هذا اللعب والمسلمون يقتلون، إنما استبشر بذلك وجلس عليه الصلاة والسلام جانبا، ثم اضطجع والتحف بلحافه في بيته. فدخل أبو بكر فلما رآهما قال سبحان الله مزمار الشيطان، يعني هذا الدف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر دعهما، فإن لكل يوم عيدا وهذا عيدنا وهذا عيدنا. ولما جاءت عائشة يوما من عرس للأنصار، حضرت عرس وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل كان معكم من غناء، يعني من دف وأشعار؟ قالت فماذا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا، يعني غنوا، وقولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وجعل عليه الصلاة والسلام يلقن عائشة شعرا لينشدنه في العرس. أي فرح أيها الأحبة الكرام أعظم من هذا الفرح الذي جاء به الإسلام. اليوم رمى الناس الجمرات في هذا العيد المبارك، ونريد أن نأخذ شيئا من أخبارهم ما دام أن البرنامج وأذن في الناس بالحج، فنحن نتكلم عن العيد وعن الحج عموما. فمعنا أخونا إيهاب جزاه الله خير، عنده بعض الأخبار حول ذلك. أخي إيهاب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حياك الله، كيف حالك؟ عساك بخير. الحمد لله. ماذا عندك يا إيهاب من أخبار؟ قبل كل شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير بارك الله فيك، وانا مسرور بلقائك بارك الله فيك. الله يسلمك. احنا في البداية كان عندنا تتابع بالنسبة لرمي جمرة العقبة، والحمد لله كان هناك سهولة ويسر بالنسبة لرمي هذه الجمرة الحمد لله، وكان تقدر تقول بالنسبة لتزاحم الحجاج وبعض التدافع الخفيف، لكن كانت الإصابات البسيطة التي حاصلة ليس بسبب التزاحم أو بسبب الازدحام، لكن هذه بسبب تستطيع أن تقول كبار السن أو الحالة المفترضة. طبعا أنا كنت إيهاب معهم اليوم أرمي، وترى ما رأيت إصابات، فأنت إذا كنت رأيتها بنفسك ولا لا تعتمد على الإعلام؟ طبعا لا، احنا كان في مجموعة ليست إصابات شديدة ولكن خفيفة، بل انه حتى في مخيم قناة اقرأ اليوم على الساعة تقريبا 11 صباحا كان هناك ليست إصابة ولكن حالة اختناق او تستطيع ان تقول فقر دم بالنسبة لهذا الموضوع، لكن الحمد لله بشكل عام كان الرمي جدا سهل ويسير. بالنسبة للأحوال الطقس كان يوجد حرارة بسيطة، لكن مع الازدحام يا أبو عبد الرحمن أصبحت الحرارة أشد وعملية الاختناق أكثر، فطبعا سيارات الإسعاف كانت واقفة بشكل أنها تكون زي ما تقول مستشفيات متنقلة. أنا رأيتهم حقيقة، هذا هو اللي يعني الشكل الأساسي اللي كان موجود. أحسنت. وإن كان أنا والله الحمد يعني تنبيها على مسألة الاختناق والزحام الشديد فعلا كان موجود اليوم حقيقة، لكن والله الحمد يعني كان موجود عدد كبير من مكيفات الهواء فالاختناق في الغالب أنه مع قوة المكيفات يزول، لكني أنا يعني أنبه على شيء. وأخي إيهاب ابقى معي لا تذهب، جزاك الله خير. معك دحين. الله يحفظك. أنا اليوم يا جماعة وأنا أرمي، طبعا المرمى عدد من الأدوار كما شاهدتم في التلفزيون، ناس يرمون في الدور السفلي وهو أخطرها وأشدها، أيضا فيه رمي، وهذه كلما ارتفعت صار أقل زحاما لأن الناس يشق عليهم أحيانا أن يصعدوا أو ما شابه ذلك، أو أحيانا بعضهم لا يدل الطريق، لا يزال يعني المبنى المشروع جديدا. فاليوم يعني أمامي أمام الزحام وأنا رجل ولوحدي وليس معي نساء يعني أحتاج أن أساعدهن لوحدي، ومع ذلك لما أستطع أن أدخل في شدة الزحام وأمام امرأة معها طفلة لها أجزم أن عمرها لم يتجاوز 6 أشهر، والطفلة والله أنا كنت أرى دموعها تبكي والأم تزاحم وتدخل بها إلى جهة المرجم، طيب لماذا تحضرين طفلك أصلا؟ وكذلك رأيت بعض الحجاج معه كرسي متحرك الذي يدف عليه من لا يستطيع المشي، وقد وضع عليه حقائبه واستطاع أن يختفي عن الشرطة الذين يمنعون دخول هذه الأشياء ويدخل بها. فبلا شك حقيقة أن هذه الأشياء يعني مؤلم حقيقة أنك تراها. دكتور محمد، لكن أحيانا بعض العسكر جزاه الله خير لا يستطيع أن يسيطر على هذا العدد الكبير. تفضل إيهاب. كان من المواقف الطريفة أيضا أنه كان الدفاع المدني يمنع دخول الأمتعة والعفش بين قوسين بشكل خاص لأنه بتسبب بعض الإذاء أو بعض الإعاقة. صحيح، لو سقطت على الأرض. وأيضا كان هناك منع لدخول الأطفال، فكانت هناك مشكلة، هل يبقى الطفل مع رجل الدفاع المدني أم يكون مع أحد الأشخاص في الخارج عمل ما يذهب الشخص يرمي؟ وكانت هذه هي المشكلة اللي يمكن يعاني منها. أحسنت، وهو طبعا هي مشكلة حقيقة، والخطأ أساسا صراحة من أهالي الأطفال الذين يحضرون أطفالا بهذا السن ويرمون بهم. يا أخي ابن عباس يقول كنا نتوكل على النساء والصبيان بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الزحام كان لا يكاد يذكر بالنسبة للزحام الذي يصيبنا اليوم، يعني في حجة الوداع الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنهم وصلوا إلى 40,000، أكثر رواية ذكرت أنهم 100,000، اليوم وصل عدد الحجاج إلى 1,884,624 حاج، يعني انظر يعني قريب من 3 ملايين، يعني 30 ضعفا عن السابق. هذا هو جسر الجمرات، طبعا نراه الآن على طبقات، وأسأل الله تعالى ألا يحرم من يعني قام عليه من ولاة الأمر ومن أشار عليهم بذلك، أسأل الله تعالى ألا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. دكتور محمد، ولا شك أن هذا من عمران بيت الله. نعم إيهاب. سؤالي لك، كيف كان رمي الجمرات اليوم معك؟ والله الحمد لله الأمر كان متيسر، لكني رأيت زحاما شديدا جدا بصراحة. كم كانت الساعة تقريبا؟ يعني أنا رميت الجمرات الساعة تقريبا 9:30 تقريبا، كنا خرجنا من مزدلفة، ويعني ما تيسر لي أجد مكانا مناسبا في مزدلفة لأنام، فأنا حقيقة يسر الله ونمت في يعني الحافلة التي كنت فيها، فما صحوت إلا والإخوة جزاهم الله خير قد اقتربوا من المخيم كثيرا. لكن لاحظت حقيقة رفوة إغماء هذه زين، هذه أحسن صارت، خففت علي الطريق. لكن حقيقة يعني أنت ذكرت قبل قليل الحاجات والعفش، يعني تخيل ونحن نرمي مما يعوق أرجلنا أثناء المشي ليست نعال مقطعة بل شراشف وبطانيات نوم. طيب أنت لماذا تدخل بها أيها الحاج أصلا في هذا المكان؟ يا أخي لا يجوز مثل هذا الإيذاء. فالشرطة جزاهم الله خير، يعني الكثرة تغلب الشجاعة، مهما وضعوا هؤلاء يعني ربما اليوم الذين رموا في وقت واحد يصلون ربما إلى ما لا يقل عن 1,000,000 حاج، كم ستحضر؟ 1,000,000 شرطي؟ يعني على الأقل سيوضع فيما يتعلق بالجمرات مثلا 1,000 شرطي، 1,500 شرطي، ماذا يمثل هؤلاء بالنسبة للعدد الكبير؟ فينبغي على الحجاج أنفسهم في الحقيقة أن ينتبهوا لهذه المسائل. عندك أخبار أخرى إيهاب؟ والله أنا عندي قبل الخبر سؤال، وكيف كان الحلاقة معك؟ يعني شايفين طلتك حلوة. جزاك الله خير، والله كان زحام شديد عند الحلاقين عند الحلاق، وبعدين الحلاق عادة يحلق ب5 ريال، اليوم حلقنا ب25 ريال، لكن عسى الله يجعل خالص من الوجه. موسم يا دكتور. ايه موسم، لكن تصدق إيهاب سبحان الله، يعني لما الإنسان يحلق شعره وأن تعرف أن الشعر يعني يتجمل به الإنسان عادة كما يتجمل بلباسه الجميل، يعتبر الشعر نوع من الزينة للإنسان عموما، فلما ترى هذا الشعر الذي أنت ربما فترة طويلة وأنت يعني تعتني به وتمشيطه وربما وضعت عليه بعض المحسنات واستعملت أشياء، فإذا به الآن يحلق ويسقط بين يديك، لكنك تفعل ذلك تعبدا لله تعالى وقربة إليه سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، اغفر المحلقين، اغفر المحلقين، ثم قال: والمقصرين. فنسأل الله تعالى أن يبدلنا بشعر آخر خيرا منها. الله يحفظك إيهاب. آمين. وأسأل الله أن يسر لك الحج حتى أيضا تزيل هذا الشعر الجميل عنك. إن شاء الله تيسر لينا 5 مرات ما شاء الله. الله أكبر منا ومنك. بارك الله فيك. شكرا لك يا دكتور. الله يشكرك لطفك. الله يسلمك يا رب. أيها الأحبة الكرام، نعود إلى ما كنا فيه. المقصود أن هذا العيد الذي نحن فيه هو عيد فرح وسرور، وأيام المسلمين عموما هي أيام فرح وسرور، والإسلام يغلب الفرح والسرور والأنس المباح المنضبط بالضوابط الشرعية يغلبه على غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في يوم عيد في بيته، وكان بيته صلى الله عليه وسلم ملاصقا للمسجد، وكانوا هم في السابق أصلا يعني ربما لا يعتنون كثيرا بتخطيط المدن وما شابه ذلك كما يقع اليوم عندنا. فكانت البيوت ملتصق بعضها ببعض، فكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام ملتصقا بالمسجد في يوم عيد. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد أصواتا، فجاء عليه الصلاة والسلام ونظر من فوق الجدار، فإذا به يرى الحبشة يلعبون في المسجد في يوم عيد. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تصرف مع ذلك؟ كيف أدخل عائشة في الموضوع وهي جالسة لا دخل لها؟ سنذكر لكم هذا بعد الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء الحبشة يلعبون في المسجد فرح صلى الله عليه وسلم بهم، لأنهم يلعبون ويفرحون ويحققون غاية من الغايات التي يريدها رب العالمين في العيد، وهي الفرح والسرور. فهو عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء استبشر وفرح، والتفت إلى عائشة الجالسة رضي الله تعالى عنها زوجته الطاهرة المطهرة، قال لها صلى الله عليه وسلم: تريدين أن تنظري أو قال تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. فأقبلت عائشة لتنظر وهو يريد إدخال السرور عليها في يوم عيد. إدخال السرور عليها، مدام احنا في العيد افرح يا أخي، يريد إدخال السرور عليها. فأرادت عائشة أن تنظر، فإذا الجدار رفيع، حاولت يمين يسار ما استطاعت أن تنظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها تتكئ عليه وتضع ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم وهي تنظر، وهو يحملها من وراءه وتنظر. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أشبعتي؟ يعني خلاص اكتفيتي؟ قالت: لا. فسكت ثم قال: أشبعتي مرة أخرى؟ قالت: لا. فسكت وأطالت النظر وأطال عليه الصلاة والسلام حملها وإمساكها، ثم قال عليه الصلاة والسلام لها ثالثة: أشبعتي؟ قالت: نعم. فأنزلها صلى الله عليه وسلم. دل هذا أيها الأحبة على أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يقتنص ويهتبل اللحظات المباركة لأجل أن يدخل السرور على غيره، لأجل أن يكون العيد فعلا مظهرا من مظاهر الفرح والسرور. تعالوا اليوم أيها الإخوة والأخوات إلى واقعنا، خاصة واقع إخواننا وأحبابنا المقيمين في بلاد الغرب، سواء في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، أو حتى المقيمين في أمريكا الشمالية والجنوبية، في الأرجنتين، في البرازيل، في بوليفيا، تشيلي، أي بلد من البلدان التي يكون عندهم اهتمام كبير بالأعياد، الأعياد النصارى، الكريسماس وما شابه ذلك. تجد أنهم إذا كان عندهم أعياد يتبين في البلد كلها أن هذا عيد من خلال ما يظهرون من مظاهر، وطبعا هم يشربون الخمر ويقعون في أمور محرمة. أنا ما عندي يعني ما عندي شك في هذا لأني رأيته بعيني، لكني أقول ينبغي على المسلمين أن يظهروا الفرح لنشعر نحن أيضا أن عندنا عيدا نفرح به، وأن يفرح أولادنا بهذا العيد أيضا كما يفرح أولئك. يعني كما أن أولادنا يرون أولئك القوم يفرحون به عيدهم بالكريسماس وغيره من الأعياد ويشاهدونهم يعني يظهرون الفرح والسرور سواء في المدارس أو في غيرها، كذلك نحن لا بد أن نشعر أولادنا أن نحن عندنا عيد الأضحى، عندنا عيد الفطر، ها نحن نفرح ونستبشر. أنا أفرح كثيرا لما أعلم أن عددا من إخواننا في المراكز الإسلامية في الخارج والمساجد، وهناك يعني دول كثيرة فيها عدد من المساجد. أنا كنت في بريطانيا قبل أشهر، مانشستر وحدها فيها، أو قالوا برمنغهام فيها أكثر من 100 مسجد، فهي أصلا يعني البلد يكون مليء بالمساجد. ما الذي يمنع أن المساجد نفسها والمراكز الإسلامية تعمل عددا من النشاطات التي يتبين لأولادنا ولأهلنا ويتبين للناس جميعا، حتى لغير المسلمين يتبين لهؤلاء جميعا أن هذا عيد عند المسلمين، وأنهم كما يحتفل بهذا العيد في البلدان الإسلامية كذلك نحن نحتفل به في هذا العيد. في هذه الأيام أيضا يشتغل الناس بذبح الأضاحي في هذه الأيام المباركة، وذبح الأضحية ابتدأ وقته اليوم بعد صلاة العيد، يستمر إلى غد وبعده وبعده، يعني يستمر في 10 الذي هو اليوم يوم النحر، ويستمر في 11 و12 إلى غروب الشمس، إلى أذان المغرب من اليوم 13. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يمدح هذه الأيام، يعني أيام التشريق، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام أكل وشرب، أكل من الأضاحي والهدي وشرب لما أباح الله تعالى من الطيبات، أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، هذه الأرقام والاتصال، من أراد منكم أن يتصل ويشارك معنا بسؤال أو بمشاعره حول الحج أو باقتراح يتعلق بالبرامج أو ما شابه ذلك، فنحن نفرح ونستبشر بهذا الاتصال. أيام التشريق التي نحن فيها هذه أيام كما قال عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، بمعنى أن الإنسان ممنوع حتى من صيامها، فلا يصومها الإنسان حتى الذي عليه صيام شهرين متتابعين، مثلا بعض الناس الذين عليهم كفارة وطأ في نهار رمضان، أو عليهم أحيانا كفارة يعني قتل خطأ أو ظهار أو ما شابه ذلك، فإنه إذا صام شهرين متتابعين إذا جاءت هذه الأيام التي نحن فيها فيسن له عند ذلك أن لا يسن له بل يجب عليه أن يفطرها، فيفطر يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، ثم بعد ذلك يقضي هذه الأربعة أيام بعدما يكمل الشهرين المتتابعين، ولا يصوم هذه الأيام إلا الحاج الذي لم يجد الهدي، فهو يصوم 7 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما جاء في نص الآية. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يسن الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. طبعا نشاهد الآن أيها الإخوة بالمناسبة الحجاج وقد تحللوا من إحرامهم، هذا يكون في يوم العيد بعد رمي الجمرة، يكون التحلل الأول الذي يباح للحاج كل شيء من لبس الثياب والطيب وأخذ الشعر، إلا ما يتعلق بأمر النساء من الزواج أو الوطأ أو التزويج، يعني المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج ولا يزوج. لو كان إنسان محرما وخطب أحد منه ابنته أو خطب موليته لا يجوز له أن يزوجه إياه على هذا الحال. هؤلاء أعداد من الحجاج أيضا ربما عادوا من رمي الجمرات، وفي الغالب أن الذين يذهبون مجموعات هكذا يكونون يعني في رمي للجمرات، وهذا الرمي للجمرات ابتدأ كما ذكرنا اليوم. السنة أن يبدأ طبعا بعد طلوع الفجر وبعد المجيء من مزدلفة، ولكن يعني الأمر سهل، بعض أهل العلم رخص في أن يبدأ من الليل للضعفة كما جاء في الحديث الصحيح ويستمر إلى فجر اليوم الثاني. فهم في الغالب أن بعض الناس ربما يشق عليه الرمي في الصباح فيضطر إلى أن يرمي في الليل، ولا شك أن هذا جائز من رمى في الصباح أو في الليل، إلا ما يتعلق باليوم 11 وهو غدا واليوم 12 و13، فعدد من أهل العلم يلزمه أن لا يرمي إلا بعد الزوال يعني بعد الظهر، ويستمر الرمي إلى الفجر من اليوم الثاني. نعود إلى ما كنا فيه، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل ما أحد يعجز عنه، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. هذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الله الله بالإكثار من الذكر. عند الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل كثرت، ما أدري ماذا أختار يا رسول الله، فأخبرني بشيء أتشبث به. سأكمل لكم هذا الحديث بعد هذا الاتصال. نعم، من معنا؟ أختي هبة من الصومال، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أختي هبة. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، الله يحفظك. أنت الله يحفظك، أنت تسكنين في الصومال أم صومالية في الخارج؟ لا، أسكن في الصومال في مدينة هرجيسة. كيف العيد؟ الصومال. ما شاء الله. كيف العيد أختي هبة عندكم؟ هل هناك يعني مظاهر معينة له؟ الحمد لله، يعني كجميع الدول العربية نحتفل ونذبح الأضحية، والدول الإسلامية دائم. ولو سمحت لي يا شيخ. تفضلي. نعم، نحن من جمهورية أرض الصومال التي تقع في الشمال المستقلة. أيوة، الجمهورية الإسحاقية تقع في الشمال. لو سمحت لي يا شيخ، كان لدي قصيدة أهديها للأمة الإسلامية. تفضلي يا أختي هبة. نعم، ولكم يا شيخ خاصة ولجميع الحجاج وجميع من التقى بإيماني في هذه الأيام. الله يحفظك، تفضلي. تقول: أيها المؤمن أنت، أيها المؤمن أنت، بعدما أقلعت لا تهبط ولا تنوي مردا، لا تدع للأرض في عينيك أشواقا ولا في القلب ودا، وتذكر كم تكبدت لكي تصعد، كم ضاع من العمر وكم أنفقت نقدا، فامضي لا ترن إلى الطين ولا تبدو لفقط مستعدة، أصلح الإعطال في الجو، اكتفي بالمن والسلوى، فلا غثاء لا بقلا أردت، والوقود النور في قلبك لا يطفأ بتا. أيها المؤمن أنت، أيها المؤمن أنت، فترى سحبا حباها الله أشكالا عجيبة، أرسلت للأرض أمطارا وأن الأرض ليست مستتيبة، شابهتك السحب في الطهر فكن كالسحب في السير، وكالأنجم عال وكضوء الشمس كالأمطار، للكل سل الرحمن توبة، سيناديك بني الأرض. الله يجزيك خير هبة، صح لسانك، ولعلنا نكتفي ما شاء الله بهذه العشرة أبيات تقريبا، وأسأل الله لا يحرمك الأجر. هذه ما شاء الله من إنشائك القصيدة؟ لا، قصيدة من جميل ما سمعت، لذلك نقلتها عليكم. الله يجزيك خير، والدي وجميع الأهل، مشاركة طيبة، وعسى الله لا يحرمك أجرها. بارك الله فيك يا هبة، الله يحفظك. معنا اتصال آخر من صبا. أختي صبا تفضلي. ألو. تفضلي يا صبا أو صبا. صبا. ألو، مرحبا. مرحبا، حياكم الله. ألو، مرحبا شيخ. اهلا وسهلا، تفضلي يا صبا. اسمعك، تفضلي. عسل مبرور وانت يا مشكوره. بارك الله فيك، الله يحفظك، يجعلنا وياك من المقبولين. حبيت بس اسلم عليك كثير يا شيخ. الله يحفظك يا بنتي، بارك الله فيك. صبا، كيف مظاهر العيد اليوم عندكم في سوريا؟ والله كثير مبسوطه، انا جوزي هنيك بالسعوديه حاج. زوجك هنا حاج ما شاء الله. نعم. الله يقبل منه ومنه يا رب العالمين، ويحفظكم في غيابه حتى يرده إليكم. الله يسلمك. بارك الله فيك، الله يحفظك. الله معك. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. نعود إلى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه. قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فدله على الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لقيت ليلة أسري بأبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة، وأن غراسها، كيف الإنسان يستطيع أن يغرس له غرسا في الجنة؟ قال: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. دل هذا على أن الإنسان يستطيع بتعبده، خاصة في هذه الأيام، لأن هذه الأيام كما ذكرنا أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لما ذكر الله تعالى المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب ما أول صفة من صفات أولي الألباب؟ ماذا قال الله؟ الذين ماذا يفعلون؟ يتصدقون، يقيمون الصلاة، يحجون، يعتمرون. اسمع أول صفة قالها الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأول صفة ذكرها الله تعالى لهؤلاء لأولي الألباب: الذين يذكرون الله، دل على أن هذا الذكر له فضله، فمدح الله تعالى به أولي الألباب. أخي علي من السودان تفضل. عليكم السلام شيخ. مرحبا، السلام عليكم، حياك الله يا علي. عليكم السلام، كل عام وانتم بخير. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. الحج مبروك عليك إن شاء الله. الله يذكر. علي، كيف مظاهر العيد عندكم اليوم؟ والله الحمد لله. كيف مظاهر العيد عندكم اليوم؟ والله الحمد لله، الصلاة وذبائح العيد. طيب علي لو سألتك كم وصل سعر الأضحية عندكم لنقارنها بالسعر عندنا؟ ممكن نأتي نشتري الأضحية من عندكم السنة الجاية إن شاء الله. 200 جنيه عندنا. 200 جنيه، كم تقريبا بالريال أو بالدولار؟ بالريال 450. أوه، 450 ريال. نعم. هذا أي نوع من الغنم؟ من الغنم السواكني. يعني بلدي. ربما نحن نزيد قريب من 200 أو 300 ريال تقريبا على هذا السعر. بارك الله فيك. مظاهر العيد يبدو لي كمظاهره. الشيخ طلب منك يا شيخ. ما أسمع. ممكن أطلب منك طلب يا شيخ؟ نعم تفضل. ممكن أطلب منك طلب يا شيخ؟ تفضل يا علي. الله يبارك فيك الله يحفظك. عندي والدي مريض شوية وعايزة تدعي له، وانت في منى ان شاء الله. ابشر ان شاء الله، تدعو له وانت ايضا ادعو له، عسى الله تعالى ان يستجيب ويشفيه ويقر عينك بشفاء. بارك الله فيك علي. حياك الله يا مرحبا. اهلا وسهلا. من معنا يا شباب؟ اخي عماد ايطاليا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا يا عماد. قبل الله طاعتكم. الله يجزيكم خير، آمين يا رب وإياكم. أنا يا شيخ حابب بسألك شغلة، إنه الحج ما شاء الله يعني هنا يعني ظاهرة كتير رائع، إنه نعمل له دعاية عن البلاد الغرب. عماد. أيوة. أنت مقيم في إيطاليا من فترة؟ من 4 سنوات تقريبا. طيب حبيبي، الآن الغرب الذين عندكم غير المسلمين لما يرون هذه المظاهر يسألونكم عن إيش؟ يعني ماذا يقولون؟ هو حاج ما شاء الله يعني هي الظاهرة غير معلنة، يعني هلأ تقريبا بالأخبار الإيطالية نحن ما بنسمع غير خبر بسيط بشريط أحيانا بمر، أو خبر لمدة دقيقتين عن الحج، فهي مغيبة عن الإعلام الإيطالي. إيه، لكن هم أكيد وغير مقدمة للإيطاليين بشكل جيد، يعني الأغلبية الإيطاليين غير مقدمة لهم، بس وقت اللي بيسألوا بيشوفوا شيء أو ربرتاج عن الحج يعني بتعجب وتعجب شديد ما شاء الله. فنحن بحاجة أنه مثلا أفلام يعني بطريقة أوروبية محضرة بإعداد جيد تعرض تتقدم بلغتهم وبطريقتهم وبالطريقة المجالات اللي هن بيفهموا عليها، يعني هذه فكرة رائعة. لو تكون متاحة على الانترنت او تكون متاحة بحيث العالم اللي هون الجاليات تتعاون وتستخدم هالمواد، يكون يعني تسهلوا علينا استخدام هالمواد. انا اقول عماد تصويرها وافلام. عماد أنا أتصور لو أحد المراكز الإسلامية عندكم أو أحد المواقع الإسلامية باللغة الإيطالية التي يقوم عليها بعض الإخوة عندكم اهتموا بهذا، أنا أجزم ستجد في المواقع المشهورة في الإنترنت مقاطع كثيرة عن الحج. أنا أدير موقع إيطالي أدير موقع إسلامي باللغة الإيطالية. ما شاء الله عليك. موقع بإيطاليا. ممتاز. وأقول لك هالشيء عن خبرة، المراكز الإيطالية المراكز بأوروبا مشغولة بمشاكل إدارتها أكثر من ما تنشغل بتحضير مواد. فالمسلمين بإيطاليا هن فئة فيك تقول من الفئات المتأخرة بالمجتمعات الأوروبية، فمن الصعب الاعتماد على فئات قد تكون ضعيفة الثقافة، في المجتمعات اللي هي متواجدة فيها. يعني أنا من الناس تفاجأت بوصولي إلى أوروبا بالمستوى الثقافي تبع الجاليات اللي هون. نحن جالياتنا العربية بمصر بالسعودية بسوريا بأي بلد أفضل بكثير من المستويات الثقافية للجاليات هون. فاعتماد على الجاليات هون فهو اعتماد سيء. يعني فالأفضل تحضير شيء وتجهيز للجاليات بحيث تتعاون الجاليات بقسم اللغة. الله يحفظك عماد. الموجودة عماد فكرتك وصلت حقيقة وهو ألم، نسأل الله تعالى يعني أن يقلبه إلى أمل. والدعاة إن شاء الله مجتهدون، وأنت بلا شك أن لك بصمة واضحة في الدعوة ما دام عندك موقع إلكتروني. إن شاء الله تعالى أن الله ينفع به، وأنت اعمل ما تستطيع في سبيل نصرة هذا الدين، لا تنتظر من غيرك أن يساعدك. الله تعالى يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سيسألك الله تعالى ماذا قدم. فأنا أقول بصمتك هذه أنت مأجور عليها إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يبارك في عملك. بارك الله فيك عماد، الله يحفظك يا رب. معنا اتصال أو نأخذ فاصل قصير؟ طيب تفضل يا أختي خديجة، نحن عندنا فاصل لكن نأخذ اتصالك أخير. تفضل يا أختي خديجة. ألو. تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام وأنت بخير يا شيخ. أنت بخير الله يحفظك يا شيخ. كيف نحس بفرحة العيد هي أصلا مفقودة؟ كيف ماذا؟ نحس بفرحة العيد أصلا ما في فرح. لماذا ما في فرحة؟ تقتل من القلوب أحيانا. لا أسمعك جيدا خديجة. تقتل من القلوب أحيانا. من يقتلها؟ أنتم البشر. لماذا؟ لأشياء كثيرة. مثل؟ فالله تعالى أن يفرج عنها وأن يشرح صدرها وأن يقلب حزنها فرحا وسرورا يا رب العالمين. فاصل قصير يا الأخوة ثم نعود إليكم بإذن الله. حقيقة صلقت خديجة، يعني أيها الأخوة وجود المصائب عند الناس أحيانا الناس يكبرونها من حيث ما يشعرون. تنزل مصيبتان أو مصيبة واحدة بشخصين كلاهما يموت ولده، فتجد أن الأول ربما أصيب بعدد من الأمراض النفسية وما شابه ذلك، مع أن عنده ربما عدد من الأولاد غير هذا الولد الذي توفي. والثاني تصيب هذه المصيبة فيحزن لها كما يحزن الناس ربما فترة معينة ثم ينساها ويكتفي بالدعاء لولده وما شابه ذلك واحتساب أجره عند الله. المصيبة نحن بمقدار ما نتعامل معها بالأسلوب الذي نتعامل به معها أحيانا نكبرها أو نصغيرها. الإنسان إذا تخيل حلاوة الأجر في الآخرة وأن الله تعالى لا يتعامل معه بالمجان في هذه المصائب، إنما ينزلها به وقد ينزلها بغيره، لكنه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل أجر. وكما قال ابن الإمام أحمد رحمه الله يقول لولا المصائب لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس. المصائب يكثر الله تعالى بها من الخطايا، يرفع بها من الدرجات، يضاعف بها الحسنات. والإنسان مهما ظلم فإن الله تعالى سيوقفهم يوم القيامة في محكمة إلهية لا يحتاج فيها إلى شهود ولا يحتاج فيها إلى بينة، والقاضي فيها هو الله سبحانه وتعالى. نعم نأخذ اتصال من الكويت. أخي ماهر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتك أخوي عبد الرحمن. الله يقبل منا ومنكم، الله يحفظك يا رب. الله يعزك يا طويل العمر. الله يعزك الحاجين جميعا إن شاء الله يا رب. الله يجعلنا وياكم مقبولين يا رب. أخوي عبد الرحمن أنا بس بغيت منك خدمة. تفضل. بغيت رقمك الخاص. طيب خلاص خذها من الاخوه من الكنترول موجوده. الله يرضى عليك ابيك ضروري والله. ابشر بالخير، ابشر بالخير ان شاء الله. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. تفضل اخي محمد من الامارات. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا شيخ. الله يجزيك خير، احبك الله احتني فيك. بس حبينا نقول لك كل عام وانت بخير. الله يحفظك، جزاك الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، ما دام تكلمنا عن المصائب دعني أعطيكم قصة يعني معبرة في ذلك، وهي رسالة إلى أختي خديجة وإلى غيرها يعني من الناس. ذكر عن رجل اسمه عبد الله بن محمد، قال هذا الرجل مرشى مرة في صحراء فضل الطريق في هذه الصحراء، يقول فوقفت على خباء قديم، على خيمة قديمة، قال فجئت واقتربت منها فإذا رجل أسمعه يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. يقول فدخلت على هذا الرجل ونظرت إليه فإذا رجل أعمى ويداه مقطوعتان وهو جالس على الأرض وليس عنده أحد يطعمه أو يهتم به وهو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. قال فجئت فقلت السلام عليكم. قال ففزع لأن ما توقع أن أحد يدخل عليه وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنت؟ قلت أول شيء أنا سأجيبك عن سؤالك لكن لماذا تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا وأنت أعمى البصر ومقطع اليدين سبحان الله وتحمل فضلك بماذا؟ غيرك يرى وثم إنك فقير وغيرك غني وأنت مقطع اليدين وغيرك مطلقة جميع أطرافه الأربع فضلك بماذا؟ ومررت بهذا الخيمة القديمة وجئت أريدك أن تخبرني عن الطريق لكن يبدو أنك يعني أيضا أكثر مني يعني أكثر مني جاهلا بالطريق ما دام أنك أعمى على هذا الحال. فقال إني سأخبرك لماذا أقول هذه الكلمة الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا لكن بشرط أن تعمل لي خدمة. قلت أعمل لك ما شئت لكن أخبرني لما قلت هذا الكلام. فقال الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أذكره به وأبين به حاجتي وأتسلى به في الكلام مع الناس وأنادي به أصحابي؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس أبكم لا يتكلم؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا أليس الله تعالى أعطاني أذنا أسمع بها؟ قلت بلى. قال أسمع بها القرآن أسمع بها كلام الناس أسمع بها ما أتسلى به؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس أصم ما يسمع؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على هؤلاء الكثير تفضيلا أليس الله تعالى قد أعطاني قدمين أمشي عليهما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس من هو مشلول أو مقطوع القدمين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا أفهم به وأبين به حاجتي ويحترمني الناس لأجله؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبد الأصنام ويعبد الصلبان ويعبد أنواع الأحجار؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا لكن عندي طلب أريد أن أطلبه منك. نأخذ هذا الاتصال ثم نبين هذا الطلب. من معنا؟ أختي سلوى انقطع اتصالها. أخي أمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أمير. تقبل الله منا ومنك. الله يجعلنا وياك من المقبولين يا رب العالمين. تفضل يا أمير. الله يحبك الله. الله يجزيك خير. الله يجعلنا وإياك ومن يشاهدنا الله يجعلنا جميعا من أحبابه يا رب العالمين. آمين. تفضل يا أمير. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. من الزائرين إن شاء الله العمل مقبل إن شاء الله. الله يجزيك خير يا رب. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. بارك الله فيك أمير. الله يحييك. جزاك الله خير. الله يحييك. يا مرحبا. معنا اتصال آخر شباب وكمل. طيب. فقال ما هو الطلب الذي تريده؟ فقال إني قد فقدت جميع أهلي ولم يبقى عندي إلا ولد عمره 15 سنة هو الذي يرعاني ويطعمني ويهتم بشأني ويوضئني للصلاة ويقرب إلي الماء ويدلني في وسط الطريق وقد خرج الولد البارحة يلتمس لي طعاما ولم يعد إلى الآن ونحن الآن في الضحى هل يمكن أن تذهب تبحث عن ولدي أين ذهب؟ يقول عبد الله بن محمد هذا فذهبت لأجل أن أبحث عن ولده هذا أين ذهب. قال فبينما أنا أبحث نظرت إلى الجبل فإذا في أعلى هذا الجبل مجموعة غربان مجتمعة فعلمت أن هذه الغربان لن تجتمع إلا على جثة. قال فصعدت الجبل وأقبلت أنظر فإذا جثة غلام صغير عمره 15 سنة قد عدت عليه الذئاب وقطعته ومزقته وأكلته ولم يبق منه إلا أطرافه فهذه الغربان تأكل ما تبقى من هذا اللحم. أخي محمد من العراق تفضل. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ يا مرحبا يا محمد، حياك الله. الله يسلمك محمد. كيف العيد؟ أنا بالشمال العراق بالكردستان التسلبي. بالكردستان، كيف العيد عندكم؟ وأعتذر عن عربيتي مكسرة يعني. لا بالعكس، ما شاء الله عربيتك جيدة، أنا أفهمك جيدا. تفضل محمد. والله عندي طلب يعني شيخنا. تفضل محمد. أريدك تدعي لي، لأن عندي مشاكل عائلية هواية بالبيت. أبشر وأصبر واحتسب، وأنت أيضا أدعو لنفسك وأنا أدعو لك إن شاء الله، ويدعو لك إن شاء الله إخواننا وأخواتنا بإذن الله. والثاني أريدك رقمك الشخصي، أنا يومين أتصلت وياك. بإذن الله تعالى خذها من الأخوة في الكنترول إن شاء الله. كنت تسألني على عيد الأضحى. إيه، أقول كيف العيد، كيف العيد عندكم؟ والله الحمد لله زين، وما شاء الله الأضحية صارت هواية يمنا، فالناس هواية يضحون وهواية يسترون بالشوارع على مود. الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يديم عليكم الفرح، وأسأل الله تعالى أن ينزل عليكم الأمن في العراق وفي غيرها من بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. أخي إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. بارك الله فيك، أحبك الله، أحسني في إبراهيم. وجزاك الله كل خير. الله يحفظك يا رب. والسلام عليكم. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. انا هلا عم شوفك على التلفزيون. الله يحفظك حبيبي. الله بفضل الله عندي محل سيديات اسلامية، ببيع لك الحمد لله شرطان ام بي 3 بيوم. وجزاك الله كل خير. الله احفظ، تسلم، بارك الله فيك ابراهيم. اخي ابو عبد الله الجزائر تفضل. ابو عبد الاله تفضل. ابو عبد الاله يا مرحبا. ابو عبد الاله حياك الله. طيب انقطع، نكمل قصتنا يا شباب، نكمل قصتنا يا شباب. يقول عبد الله محمد، فلما رأيت هذه الجثة ونظرت عرفت أنه ولد ذلك الرجل. قال فتحيرت ماذا أقول، أرجع وأقول ولدك خرج يلتمس لك طعاما فعدت عليه الذئاب وأكلته في أعلى الجبل، أم أترك الرجل وأذهب أبحث عمن يدلني على الطريق؟ يقول لكني وأنا قادم تذكرت قصة أيوب عليه السلام فقلت سأصبره بها. قال فدخلت على الرجل فإذا قلبه ينتفض وهو في أشد الشوق إلى ولده، يتمنى لو أن ولده بين يديه، يضمه ضمة ويشمه شمة قبل أن يموت. حبة قلبه وثمرت فؤاده، وقد خرج يلتمس له طعاما، قد اشتاق إلى هذا الولد ورغب في رؤيته واللقاء به. يقول فدخلت عليه وقلت السلام عليكم. قال وعليكم السلام، هل وجدت الولد، هل وجدت الولد؟ قلت أسألك، أيهما أحب إلى الله تعالى، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب أحب إلى الله تعالى مني، أيوب نبي من الأنبياء، مقرب، رسول من الرسل. قلت فأيهما أعظم مصيبة، أنت أم أيوب؟ قال بل أيوب والله أعظم مصيبة مني. فقلت له فاحتسب أجرك عند الله، إن ولدك قد عدت عليه الذئاب فأكلته حتى تركته قطعا تأكله الطيور الآن. قال فقال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يصرخوا ويشقوا ثيابهم ويعترضوا على القضاء والقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ثم قال قرب إلي ماء. قال فأحضرت إليه الماء فشهق الرجل شهقتين وتشهد ومات. قال فتورطت به، يعني من يعني يصلح شأنه الآن، يحتاج إلى من يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويحفر له قبرا. فخرجت ألتمس بعض الناس فوجدت رجالا فدعوتهم، فلما أقبلوا وكشفوا عن وجهه بكوا وقالوا بأبي أبو قلابة أبو قلابة، وإذا هو عالم من علمائهم أصيب بنوع من الجدري فسكن في خارج البلد ومات أولاده سبحان الله بانتقال المرض إليهم، وقد كان الجدري يعني مرضا الآن يأخذون عليه تطعيمات مبكرا. الشاهد قالوا هذا أبو قلابة، يقول وجهزناه ودفناه. قال فلما نمت بالليل رأيته في منامي كأنه في أرض خضراء. قال فقلت له يا وإذا يداه مكتملتان وإذا هو مبصر ويعني سعيد في هذه الأرض. قال فسألته قلت له يا أبا قلابة ما صيرك إلى ما أرى؟ قال فقال لي قد أدخلني ربي الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله تعالى قال له سلام عقب الدار. الله تعالى قال له سلام عليك، صبرت على فقدان ولدك، صبرت على فقدان بعض أعضائك، صبرت على فقدان حبيبتيك عينيك، صبرت على البلاء الذي أصابك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نعم العاقبة التي آتاك الله تعالى إياها. فأنا أقول حقيقة لأختي خديجة ولكل من يصابون بمصائب، يعني أحيانا تكون مشاكل اجتماعية، امرأة مثلا تزوجت ولم توفق في زواجها أو طلقت مرارا، أو رجل أحيانا تزوج ثم اكتشف أن زوجته مثلا تقوم ببعض يعني الأفعال التي فيها نوع من الظلم له أو الخيانة له أو ما شابه ذلك، أب ظلم من أبيه، رجل ظلموه أولاده لما كبر مثلا واحتاج إليهم، اثنان كان متشاركان في شيء فظلم أحدهم الآخر. يعني هذه الدنيا يا جماعة لا تخلو من مثل هذه المشاكل، فينبغي على الإنسان إذا أصيب بهذه المصائب أن يعلم أنه مأجور عليه، خاصة أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا تجاهها. أحيانا علي رضي الله تعالى عنه لما قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، لماذا؟ قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يقول علي رضي الله تعالى عنه يقول وهو العالم الفقيه الصحابي الجليل قال إن صبر من صبر فله الرضا، من صبر فله الرضا، يعني له يرضى الله تعالى عليه ويأجره على ذلك. قال ومن سخط فله السخط، يعني يسخط فيسخط الله تعالى عليه لأنه اعترض على القضاء. ثم قال ولا بد أن يسلو كما تسلو البهائم، لا بد أن يسلو يعني لا بد أن ينسى كما تنسى البهائم. فالإنسان ليس له إلا الصبر، ماذا تفعل؟ يعني أحيانا نحن يا جماعة نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها. يعني إنسان مات ولده مثلا، هل الحل أني أجلس أبكي أبكي أبكي شهرين ثلاثة سنة؟ طيب وبعدين؟ الحل أن أحتسب مصيبتي عند الله تعالى وأدعو له. إنسان مثلا أراد ولده الصغير أن يقطع الشارع وجاء السيارة وصدمته، بعض الناس يقبل إلى سائق السيارة ويبدأ يتخاصم معه، طيب ليس هذا هو حل المشكلة؟ حل المشكلة أن تقبل إلى الولد أولا وتنقذه بما تستطيع. كذلك نحن ليس الحل مع مشكلة الموت أن نشق جيوبنا وأن نصرخ ونصيح، إنما الحل أن نصبر ونحتسب ونحتسب أجرنا عند الله سبحانه وتعالى وندعو لهذا الميت ونستغفر له ونقوم بما يجب له من صلاة وكفن وما شابه ذلك. ليس الحل لمصيبة احتراق أموالي أو فقدان أموالي أن يعني أجزع وأعترض على هذا القدر، إنما الحل أن أسأل الله تعالى العوض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي، يعني كن معي وأخلف لي خيرا منها، أعطني خيرا منها، ما من عبد يقول ذلك إلا أخلف الله تعالى عليه خيرا من ذلك. وقد وقع هذا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فماذا وقع لأم سلمة وكيف عوضها الله تعالى خيرا من مصيبتها، وما هي المصيبة الأولى أصلا التي أصابتها؟ نتكلم عن هذا بعد هذا الفاصل بإذن الله. حول هذه المسألة. إيهاب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حياك الله إيهاب. الله يحييك مرة ثانية. ماذا عندك من أخبار؟ والله زي ما قلت أخبار العيد جدا حلوة موجودة في ميناء. طبعا باختلاف طبعا أنت بتقول كل بلد بيكون لها تقاليدها وعاداتها. بتشوف كل العادات والتقاليد طبعا ما بين أصحاب اللغة الملاوية اللي هم جنوب شرق آسيا وما بين الأردو والباكستاني بيكون لهم نظام معين. وطبعا الروائح الذكية اللي زي ما تقول العصور ما بين كل مخيم ومخيم بتشمها بطريقة حلوة وجميلة. جميل. طبعا الرمي ما زال حتى تقدر الآن. تقدر تشممنا شوي من هالعصور؟ والله لو أقدر كان شممتك. لكن أنا دحين زي ما أنت شايف موقفني المخرج مجد القاضي وحسب ما أخذت منطقة وقوفي فوق جبل. أي نعم. طبعا في شيء أبغى أكلمك فيه يعني زي ما تقول حابين إن إحنا نوصل لجمهور القناة الصورة بشكل طبيعي، لكن هناك مشكلة تواجهنا كل سنة اللي هي مشكلة الافتراش. وأنا أكلمك الآن فوق هذا الجبل تحتي مجموعة من الناس النايمين يمكن بعد جهد يوم طويل، بل إنه يمكن حتى الناس اللي في الخيم أحيانا بيكونوا ما هم حابين جو الخيمة فبيطلعوا برا يناموا. غير كده أنا واقف في هذه المنطقة وأرى جبل ينزل منه أناس على حبل، فهذه طبعا من الأشياء اللي فيها مخاطر. غير إننا بنشوف عجيب هذا الجبل وين؟ يعتبر عند ربوة مجرى الكبش. ينزلون بحبل من فوق الجبل؟ ينزلون بحبل مربوط في أعلى الجبل ويطلع فيه وينزلوا فيه وبالعفش كمان، يعني بيسبقوا نفسه بعدين يربط العفش معاه بحبل. يعني هم أصلا ساكنين فوق الجبل وينزلوا ولا ما تدري عنه؟ والله يمكن عجبهم المنظر فوق فهذا شيء ثاني. أنا والله بس يطلع بعفشه ليش؟ طيب ما هذا برضو سؤال يعني من الأسئلة. الجزء الثاني في المخاطر اللي يمكن بتواجهنا في عرفة كأن احنا أو في ميناء بالأصح بشكل خاص، انه في الافتراش خاصة بيكون في جهات غريبة. يعني لو قلنا على الرصيف كان يمكن شيء مقبول، لكن احنا شايفين افتراش تحت الباصات، افتراش يعني بشكل غريب جدا، افتراش امام بوابات رئيسية لمخيمات، افتراش امام سيارات الاسعاف والدفاع المدني التي يمكن ان تتحرك وقت الطوارئ. فما ادري اذا حصل وقت طارئ كيف يمكن لهذه السيارات ان تتحرك. فهذه يعني موضوع ممكن عن طريقك يا دكتور محمد ان احنا نوجه كيف ممكن يصير هذه العملية شوية ضبط، حتى لو كان هناك اضطرار لهذا الموضوع لكن يكون في جزء من التخفيف. أحسن، جميل، جزاك الله خير إيهاب. طيب إيهاب ما أدري لعلكم خلال يعني دورانك مع الحجاج هل رأيت يعني أخطاء معينة تقع من الحجاج مثلا أثناء الرمي، بحكم أنك إعلامي أكيد أنك اهتميت بهذا، أو مثلا بعض التصرفات غير مسألة الافتراش، هل هناك خصومات مع شدة الزحام؟ بعض الحجاج ربما أحيانا يفقد يعني هدوءه وحلمه وربما يقع شيء من الصدام بينهم، هل رأيت شيء من هالمظاهر ولا السكينة عليهم ولله الحمد؟ طبعا بالنسبة طبعا هذا الآن الافتراش إيهاب نحن نراه في التلفزيون يمكن أنت ما أنا شايفه قدام عيوني مو صحيح. هذا الافتراش طبعا هذا الذي يقصد أخونا إيهاب، هذه طرق يا جماعة لمشي التوبيسات، يعني هذا الطريق الآن أنا لما جئت إلى مقر القناة كنا نمر على هؤلاء، وكان بعض التوبيسات الحافلات تمشي تريد أن تمضي وهؤلاء مفترشون أمامها، وإن كان يعني الإخوة الذين في التوبيسات في الغالب يكون هناك موظف مختص مع السائق ينزل في الغالب يوقظ هؤلاء ويبعدهم عن الطريق. نعم إيهاب. برضو في منظر آخر للافتراش إن أمكنت الكاميرا أنها تصور هذا المنظر، في نفس الطلعة حق ربوة مجرى الكبش تجد السيارات وما بين كل سيارة بجانب السور في الجهتين هناك جزء الافتراش اللي ظاهر أمامنا. والمشكلة الأكبر دكتور محمد إنه في ناس يعني ينام لا يبان منه لا رأس ولا رجل ولا يد، فسبحان الله ما تعرف إنه هذا بني آدم، وهذا الخطر إنه ممكن في أي لحظة إذا تحركت السيارة تأذي هذا الشخص. أحيانا يكون أيضا اللحاف الذي يتغطى به ليس لحافا أبيض أو أصفر واضح، أحيانا يكون يتغطى بلحاف كحلي أو أسود أو بني غامق، وبالتالي مع الظلمة ومع شدة الزحام ومع اضطراب السائق أحيانا للخروج من بعض المآزق ربما يتضرر. وإن كان والله الحمد يعني أنت ربما وأنا وعدد من الإخوة يحجون مرارا لا نذكر الله الحمد أنه وقع، يعني ما نذكر أنه لله الحمد وقع مثل حوادث الدهس هذه التي يعني تقع، الناس لله الحمد يعني يحذرون، والحجاج يعني هم وفد الله تعالى والله عز وجل يحميهم، وإن كان الافتراش خطأ بلا شك لكن والله الحمد مع وجود يعني هذا الخطر، إلا أنني أنا بنفسي وأنت ربما وعدد من الإخوة لا نذكر أنه وقعت حوادث دهس لهؤلاء النائمين، يعني هم يعني عادة يحذرون من مثل ذلك. دكتور محمد، تستطيع أن عن طريق كاميرات قناة إقرأ نعم. أن تشاهد بعض اللقطات التي تصور هذه الأجزاء بالنسبة كما تشاهد، يعني أنه هناك حسب ما تلقط الكاميرا وتشاهد ما بين الجسر والجبل مجموعة من المناظر التي تؤيد هذا الجزء بشكل خاطئ، وهو الذي يعتبر جزء غير مرغوب فيه بشكل طبعاً مباشر. طبعا إيهاب، أنا يعني معك أن الافتراش هو أمر خاطئ، لكن يا أخي يعني حقيقة من باب التماس العذر لهم، كما ذكرنا قبل قليل أن عدد الحجاج الرسمي، عدد الحجاج الرسمي وصل إلى 1,884,624، يعني قريب من 3 مليون، هذا العدد الرسمي ممن حصلوا على تصاريح وجاءوا للحج، فما بالك بمن استطاع أن يتسلل من غير تصريح، يعني ربما يكون أيضا عدد كبير يفوق هذا يعني يزيد من هذا الرقم. فأقصد هذا العدد الكبير، يعني لما تجمع لك 3 مليون أو 3.5 مليون وتريدهم أن يقعدوا في هذه، يعني أن يقضوا ليلة في هذا المكان الواحد المجتمع في ميناء، أحيانا قد لا تكفيهم الخيام المنصوبة، وأحيانا بعضهم ربما يشق عليه أن يجد خيمة أو نفقة لها، فيضطر إلى أن يفترس. ما أفتوا بأن الذي ليس له مكان مناسب في ميناء للمبيت فيه يجوز له أن يبيت في ما هو متصل بميناء من المباني، يعني يبيت مثلا في مزدلفة، الخيام المتصلة بميناء، يبيت في بعض المناطق في مكة من الأماكن الملتصقة بميناء أيضا، بحيث أنه يصبح مثل الإمام لما يصلي ويصلي وراءه الصفوف كثيرة حتى يخرجوا من المسجد، كذلك في اجتماعهم هنا. فأنا ألتمس لهم العذر حقيقة أن بعضهم ربما يحرص على أن يبيت في ميناء لكن ليس له مكان مناسب فيضطر إلى أن يفترش، وأسأل الله تعالى أن يعني أولا يأجرهم على حرصهم على المبيت في ميناء، وأن يعفو عنهم أيضا عن افتراشهم وإذائهم، وأن يسر أيضا لشركات الحج والمطوفين وغيرهم وللإخوة أيضا في وزارة الحج، أسأل الله تعالى أن يسر لهم أن يجدوا حلا مناسبا لإخواننا وأحبابنا الذين هم حجاج وهم وفد الله تعالى وهم ضيوف الرحمن وجاءوا إلى هذا المكان. أسأل الله أن يسر يعني حلا لأمثال هؤلاء أن يجلسوا في مكان يكون أكثر راحة لهم من هذا الافتراش. دكتور محمد، بالنسبة لخصوص زي ما ذكرت الطوافة، فتجد في الحملات المتوجهة لرمي الجمرات هناك اختلاف ما بينهم، فهناك حملات مرتبة جدا جدا جدا وكلهم يجمعهم لون واحد بالنسبة للغطاء إن كانوا رجال أو نساء، وبهذه الطريقة يصبح هناك ترتيب جدا جيد، ويذهبون إلى دفعات وليست حملة من 60 شخص أو 70 شخص وتذهب دفعة واحدة، يكون هناك عبارة عن تقسيم معين وهذا يسهل الكثير. وبالنسبة للمواقف كما ذكرت بالنسبة لموضوع الجولة التي ذهبنا بها لنتفقد الجمرات، هناك جزء في عملية نستطيع أن تقول الجهل بالنسبة للمعلومات الخاصة بالأشياء الفقهية، فكان هناك أحد الجنوب شرق أسيويين معه جمرات ليست بالحجم المتعارف عليه أو المطلوب شرعيا، ولكن جمرات بحجم كبير جدا يريد أن يؤلم إبليس، يعني يكسر وجهه، وللأسف لم تصل إلى الشخص ولكن وصلت إلى رؤوس المسلمين إلى رؤوس الناس، فهذه من الأشياء اللي تسبب الجهل. غير ذلك الخوف الذي يذهب فيه مجموعة من الحجاج متخوفين وليس بهدوء وسكينة، وهذا يؤثر على أنه هذا الشخص نفسيا غير مؤهب وذاهب لرمي الجمرة وهو متوقع إيذاء من أي شخص، فهذا يجعله متعصب وغير هذا. بالضبط. جزاك الله خير، وكأنك إيهاب تصف ما رأيته اليوم بنفسي حقيقة في رمي الجمرات. فعلا بعض الحجاج أقبل وهو يسمع قصصا عن الذين ربما يعني أصابهم نوع من الأذى في خلال رمي الجمرات، فأقبل وهو يتصور أن جميع هذه القصص ستحدث له الآن، أنه سمع قصة عن إنسان أصابه ضربة في وجهه وإنسان آخر انكسرت رجله وثالث مات، فيتخيل أن كل الثلاث أربع قصص ستنطبق عليه اليوم، فهو يأتي وهو متحفز ويضرب بكتفيه وما شابه ذلك، لكن أحيانا يعذرون بجهلهم. يا أخي أنا أعذرهم حقيقة كثيرا، هؤلاء ليسوا يعني لم يتيسر لهم الحج مرارا وبالتالي التعود على هذه الطريقة، يعني هم أقوام مساكين، الإنسان بالكاد يستطيع أن يجمع ولو شيئا يسيرا من المال لأجل أن يغطي نفقات حجه، والله تعالى يراهم، وأسأل الله تعالى أن يجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة، وأن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. أشكرك أخي إيهاب، عندك شيء أخير أو نكمل ما عندنا؟ أخيرا، أجد ولله الحمد الآن عن السنين الماضية أصبح عملية رمي الجمرات عملية جدا سهلة ومرتبة. ولو سألتك دكتور محمد كم مرة حجيت؟ والله ولله الحمد يعني من كم من 20 سنة تقريبا، وأنا أحج كل سنة. أعتقد إنه رأيت الوضع ملموس أو عملية التغيير ملموسة في عملية الرمي عن السنوات الماضية. يعني أنا أذكر حججنا أيام كان المرجم طابق واحد فقط، ثم بعد ذلك تطور إلى الطابق الثاني الأعلى، ثم يسر الله تعالى بعد ذلك الآن يعني أكبر توسعة تاريخية ولله الحمد، وأسأل الله أن يعظم الأجر لمن أقامها اللي هي الأربع أدوار. يعني والطوابق أمامنا الآن على الشاشة، يعني حتى في درج متحرك وينقل من لا يستطيعون أن يعني يصعدوا بأقدامهم، وهناك عدد من المصاعد الأسانسيرات. وشوف سبحان الله، يعني كأنك تطلع على مشروع إسكان كبير أو ما شابه ذلك، مع أنها لا تستعمل إلا يومان ونصف في العام كله، أو إن زادت فهي 3 أيام. ومع ذلك يعني أسأل الله تعالى أن يعظم الأجر يعني المسؤولين الذين قاموا بها من لدن خادم الحرمين جزاه الله خير، ومن كان تحته ممن اهتموا حقيقة بخدمة ضيوف الرحمن، وهذه بلا شك كلفت يعني مبالغ كبيرة. لكن أسأل الله أن يرزق الجميع الإخلاص لأجل أن تكون هذه شاهدة لهم عند الله تعالى يوم القيامة، ويعظم لهم الثواب. بارك الله فيك أخي إيهاب. شكرا لك، جزاك الله خير، الله يحفظك. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو كان مع أصحابه لما كانوا في بعض المناطق يتنقلون بين المشاعر، قال صلى الله عليه وسلم للناس: السكينة السكينة، لما نفروا من عرفات إلى مزدلفة، قال عليه الصلاة والسلام للناس: السكينة السكينة، يعني الهدوء الهدوء. فإن البر ليس بالإيضاع، البر والقرب من الله سبحانه وتعالى وزيادة الثواب ليس بالسرعة ودحم الناس يمينا ويسارا، البر ليس بالإيضاع، السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالسكينة دائما في هذه المواطن، وذلك لأن كثرة الناس وتزاحمهم مظنة لوقوع الأذى، لأن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم القوي وما شابه ذلك. بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى عند تقبيل الحجر قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، إنك رجل قوي. ثم قال له: فلا تزاحمن عند الحجر، أنت رجل قوي يا عمر، لا تأتي عند الحجر وتزاحم الناس، إنك رجل قوي فلا تزاحمن عند الحجر. لكن أيضا أنا أقول هذه المظاهر التي نراها هي مظاهر ولله الحمد لا تكاد تذكر، لا تكاد تذكر، ما نرى من تزاحم أو أحيانا خصومات بين بعض الحجاج لا تكاد تذكر، بجانب ما يقع في التجمعات الأخرى. تعال انظر مثلا إلى الجماهير الذين يجتمعون للألعاب الأولمبية، يجتمع أحيانا 6 ملايين أو 7 ملايين، أكثر من هؤلاء الحجاج، أو ربما اجتمع أحيانا في بعض المظاهر وبعض الألعاب الرياضية اجتمع أقل، ربما اجتمع 1.5 مليون أو 2 مليون، يقع بينهم يا جماعة من حوادث الاغتصاب وحوادث القتل وحوادث السرقات وحوادث المضاربات وفق العين أحيانا أو قطع أصابع أو أثناء المضاربة وشجاج الرأس، يقع عندهم نسب لا تقارن أبدا بالنسب التي تقع عندنا في الحج. يعني كما ذكرت قبل قليل مع وجود هذا الافتراش، إلا أنني لا أذكر مع علاقتي الواسعة بعدد من الإخوة العاملين في المستشفيات وما شابه ذلك، لا أذكر أنه وقعت حوادث دهس لهؤلاء المفترشين للطريق، لا أذكر أنه يعني وقع قتل بين الحجاج أبدا، لا أذكر أن وقع هذا خلال هذه السنوات أبدا، لا أذكر أن الحجاج تخاصموا إلى درجة أنهم ربما يعني بعضهم فقع عين الآخر وما شابه ذلك، أنه وقعت سرقات بشكل كبير. فالله تعالى ينزل السكينة عليهم وينزل الرحمة عليهم، وهؤلاء ضيوف الرحمن، فهو جل وعلا ينظر إليهم بعين رحمته ولطفه وعنايته وحفظه. وأحدهم خرج من بيته يريد الحج إلى بيت الله تعالى، فتكفل الله عز وجل له بحفظه ورزقه ورزق أولاده وحفظهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام، أسأل الله أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأسأل الله تعالى أن يأجر وأن يشرك في الأجر والثواب جميع إخواننا الذين يشاهدوننا وأخواتنا. أسأل الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله بمنه وكرمه أن يشرككم مع هؤلاء الحجاج في الأجر والثواب، وأن يجعل ما منعكم من الحضور من مشاغل أن يجعلها رفعة في درجاتكم وتكفيرا لسيئاتكم، وأن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى جميعا مأجورين على مثل هذا العمل، كما أسأل الله تعالى أن يعيد إخواننا هؤلاء الحجاج إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ أهليهم عنهم في غيابهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين عامة، اللهم وانصر إخواننا في أفغانستان والشيشان والصومال وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى